فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما على كل شيء قدير.